أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس السابق والخمسون من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن نقيب رحمه الله تعالى. وكنا شرعنا في الدرس السابق في الكلام عن باب الحيض، وذكرنا لماذا أتى المصنف باب الحيض في آخر الكلام عن أحكام الطهارة. قلنا أن سبب ذلك هو أن الكلام في باب الحيض يطول، ولهذا أخرج أيضا لأن الحيض مما اتصف به النساء بخلاف ما سبق من الأحكام، فكانت هذه الأحكام المشتركة فيه الرجال مع النساء. وعرفنا ما معنى الحيض لغة وشرعا، ومعنى الاستحاضة، ومعنى النفاس. وقلنا الحيض هو السيلان، وأما في الشرع فهو الدم الخارج في غير أيام، فهو الدم الخارج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة. فلما نقول هو الدم الخارج وهو دم جبلة خارج من أقصى الرحم، خرج بذلك الاستحاضة، فالاستحاضة يخرج من أدنى الرحم، وهو دم جبلة طبيعة، هو مما كتبه الله عز وجل على بنات آدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما النفاس فهو الدم الخارج عقب الولادة، وأما الاستحاضة هو دم الخالق في غير أيام الحيض والنفاس لا على سبيل الصحة. فتكلمنا عن كذلك عن أقل سن صحيح فيه المرأة، فقلنا إذا رأت بنت 9 سنين الدم فهو حيض، ودليل ذلك الوجود كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذ لم يصح في ذلك خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان العبرة في ذلك بالوجود، فأقل ما وجد من حال النساء التي يحضن هو 9 سنين. وهل المراد من أتمت الثامنة وبدأت التاسعة، أو من استكملت التاسعة وبدأت العاشرة؟ كل هذا فيه خلاف، والمعتمد هو الثاني، من استكملت التاسعة وبدأت العاشرة، لأن الظاهر من قول الشافعي رضي الله عنه أرضاه بنت 9 سنين أنها أتمت 9، ولا يقال لمن طعنت في 9 هذه بنت 9 سنين. فإذا المراد من استكملت 9 وبدأت 10. ثم ذكرنا هل تمام 9 تقريب أو تحديد؟ قلنا أيضا هذا فيه خلاف، قيل هو تحديد، فعلى ذلك يضر نقص يسير عن تمامها، ولكن هذا بعيد غير معروف في الشرع، خصوصا مع اختلاف الطبائع والبلاد حرارة وبرودة. ولذلك اعتمد الأصحاب أن هذا على سبيل التقريب، بمعنى أن لو رأت الدم قبل 9 سنين بزمن قريب اغتفر هذا الزمن، لكن اختلف أيضا في الزمن القريب، واختلف في بطنه. فاعتمد بعض أصحابنا كأبو ياني رحمه الله تعالى أن الزمن القريب هو اليوم واليومان، لكن رده الأصحاب بأن هذا تحكم بلا دليل. وقيل القريب هو الزمن الذي لا يسع حيضا وطهرا، يعني أقل من 16 يوما، هذا هو المعتمد. القريب هو الزمن الذي لا يسع حيضا وطهرا وأقل من 16 يوما. إذا رأت الدماء أو خرج منها الدم قبل 9 سنين بأقل من 16 يوما فهو حيض، 16 يوما فأكثر فلا يلزم أن يكون حيضا. كنا توقفنا عند هذه المسألة وهي المسألة الأولى التي تكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى في أول هذا الباب، فقال أقل سن تخيب فيه المرأة استكماله 9 سنين تقريبا، يعني هنا تقريب لا تحديد، هذا هو المعتمد. قال فلو رأته قبل تسع لزمان لا يسع طهرا وحيرا، يعني أقل من 16 يوما فهو حير أيضا، هي مش شرط التحليل لكن هذا قريب من 9 سنين، وإلا يعني 16 يوما أو أكثر فلا يكون حيرا، فلا يلزم أن يكون حيرا. هذه المسألة الأولى. ثم تكلم بعد ذلك عن المسألة الثانية، وهي قال ولا حد لآخره فيمكن إلى الموت. لا حد لآخره بمعنى أن المرأة، هنا كلام عن الزمن الذي تحيض فيه المرأة، هل هناك زمن محدد يمكن للمرأة أن تحيض فيه بحيث إذا تجاوزت هذا الزمن لم تعد حائضا أو لا يكون هذا الدم حيضا؟ مصنف يقول لا، لا حد لآخره، بمعنى أن المرأة يمكن أن تمكث زمانها وعمرها كله تحيض إلى أن تموت، إلى أن تموت. ولهذا قال ولا حد لآخره فيمكن إلى الموت، فيمكن إلى الموت يعني إلى حلول الموت، فيمكن أن تحيض وهي بنت 50 سنة أو 60 أو حتى 70، قد يكون هذا حيض، قد يكون هذا حيضا فلا يضر، فهذا كله إمكان لزمان الحيض. المسألة الثالثة قال وأقل الحيض يوم وليلة، يبقى إذا عندي أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين تقريبا، هذه المسألة الأولى. لا حد لآخره، لازم تبقى لهذه المسألة بنقول لا حد لآخره وليس لا حد لأكثره، نتكلم عن أكثر الحيض لمسألة أخرى، لكن بنقول لا حد لآخره يعني لآخر الحيض بالنسبة لسن المرأة. أقل سن 9 سنين، طب أقصى سن يمكن أن تحيض فيه المرأة لا حد لآخره، فيمكن أن تحيض وهي ضد 50 سنة أو 60 أو 70 وهكذا، خلاص. ولهذا قال لا حد لآخره من حيث عدد السنين، فقال فيمكن إلى الموت. قال بعد ذلك وأقل الحيض يوم وليلة. هنا بقى لابد أن ننتبه لهذه المسألة لأنها مسألة مهمة جدا. أقل الحيض، إيه معنى أقل الحيض؟ يعني أقل زمان الحيض، أقل زمان الحيض، خلاص. الحيض الذي يخرج الدم الخارج كما بينا قبل ذلك من أقصى رحم المرأة، هذا له حالتان. الحالة الأولى أن ينزل متصلا، الحالة الثانية أن ينزل وقد تخلله طهر. إذا عندي كم حالة؟ عندي حالتان. الدم إذا نزل على المرأة، الدم إذا نزل على المرأة، دم الحيض إذا نزل على المرأة له حالتان، إما أن ينزل متصلا وإما أن ينزل وقد تخلله طهر. الحالة الأولى إذا كان الدم النازل على المرأة متصلا وقد بلغ زمن يوم وليلة، يعني مقدار اليوم والليلة، فهذا طبعا فأكثر، فهذا دم حيض. نتكلم عن الحالة الأولى، نزل الدم على المرأة وهذا الدم استمر لمدة يوم وليلة، خلاص فأكثر، ما لم يتجاوز 15 يوما فنقول هذا الدم النازل دم حيض، هذا دم نازل دم حيض، لأنه نزل خلال هذه المدة ولم يتجاوز كم 15 يوما. طيب لما نقول الدم نازل لمدة يوم وليلة فأفطر، هل معنى ذلك أن هذا الدم ينزل بشدة، ولا كيف تعرف أن الدم ينزل عليها لمدة 24 ساعة؟ تقصد بذلك أن المرأة إذا وضعت مثلا شيئا في المحل وجدته عليه أثر الدم، هذا علامة على أن الدم ينزل، وكلما وضعته وجدت عليه أثر الدم على مدار 24 ساعة فأصل، فهذا علامة على أن الدم ينزل. فلو كان الدم هذا النازل ينزل متصلا لمدة 24 ساعة فأصل من ذلك، فهذا الدم النازل دم حيض. طيب لو نزل الدم لمدة ساعة أو ساعتين ثم انقطع الدم تماما، فهذا لا يمكن أن يكون حيضا، لأن أقل الحيض المتصل 24 ساعة يوم وليلة يوم وليلة. أما إذا كان نزل أقل من ذلك ثم انقطع تماما، فهذا لا يمكن أن يكون حيضا، لأن أقل الحيض المتصل كان 24 ساعة يعني يوم وليلة. طيب ما الدليل على ذلك؟ دليل ذلك أيضا هو الوجود الاستقراء. فالأئمة الشافعي وغيره استقرا أحوال النساء فوجد أن النساء لا يمكن أن تحيض في أقل من يوم وليل، لا يمكن أن تحيض في أقل من يوم وليل. فإذا الدم لو مثلا نزل على المرأة في مثلا الساعة 3 عصرا ثم استمر نزوله إلى 3 عصرا من اليوم الثاني، أو نزل في أثناء الليل ثم أخذ في النزول على الصورة التي ذكرناها إلى الليلة التي تليها، حيث أنه ظل هكذا 24 ساعة فأصل، إذا هذا علامة على أن هذا الدم النازل هو دم حيض. طب لو استمر ساعة أو ساعتين أو 6 ساعات أو 10 ساعات أو حتى 20 ساعة أو حتى 23 ساعة ثم انقطع تماما، فهذا لا يكون حيضا، لأن أقل الحيض هو يوم وليل ويوم وليل، وهذا باستقراء أحوال النساء وهذا باستقراء أحوال النساء. طيب ده الحالة الأولى، هو ينزل الدم متصلا، فقلنا إذا وصلت المدة يوم وليلة يعني 24 ساعة فهذا علامة على أن هذا الدم النازل حيض، إن كان أقل من ذلك فهذا لا يكون حيضا. وهل يشترط أن يكون هذا النزول في ساعة الفجر تماما أو في ساعة الغروب على سبيل يوم وليلة كاملين؟ لا مش شرط، أهم حاجة يمر عليه 24 ساعة فأكثر، إذا نزل مثلا في أثناء النهار وظل هكذا إلى اليوم الثالث أو أكثر فهذا حيض، نزل في أثناء الليل وظل كذلك إلى الليلة التي تليها فأكثر فهذا أيضا حيض. طيب دي الحالة الأولى إذا كان الدم متصلا و ظل يوما وليلا فأكثر ما لم يتجاوز 15 يوما فهذا دم حيض. طيب لو كان أقل من ذلك ليس بحيض، لو تجاوز هذه المدة أيضا ما تجاوز هذه المدة ليس بحيض. طيب الحالة الثانية وهو أن ينزل الدم غير متصل، بمعنى أنه قد تخلله طهر. يعني قد تخلله طهر؟ يعني نزل في اليوم الأول مثلا 10 ساعات، كلما وضعت المرأة مثلا شيء في المحل وجدته عليه أثر الدم لمدة 10 ساعات ثم انقطع الدم، وبعدين في اليوم الثاني نزل الدم عليها ساعة فقط ثم انقطع، ثم بعد ذلك نزل ساعة ثم انقطع وهكذا، يبقى الدم ينزل أحيانا وينقطع أحيانا، ينزل أحيانا وينقطع أحيانا. فهنا في هذه الحالة إذا كان الدم لا ينزل متصلا بل ينزل أحيانا ويتخلله طهر أحيانا أخرى، هنا أيضا أقل الحيض يوم وليلة بمجموع الأيام، أقل الحيض يوم وليلة لكن بمجموع الأيام، ويشترط ألا يتجاوز 15 يوما، والخمسة عشر يوم، يعني تحسب المرأة كالتالي، تقول مثلا في اليوم الأول نزل خمس ساعات، في اليوم الثاني نزل ساعة، في اليوم اللي بعدين مثلا نزل عشر ساعات، وكذا 16 ساعة، في اليوم الذي يليه نزل عشر ساعات، في 26 ساعة، في اليوم الذي يليه نزل مثلا ساعة واحدة، اليوم الذي يليه لم ينزل أصلا، اليوم الذي يليه نزل ساعة واحدة، وهكذا. إذن وجدت أن المدة 24 ساعة فأكثر، يبقى هذا الدم النازل هو حيض ما لم يتجاوز نزول الدم 15 يوم، والخمسة عشر يوم. إذن هذا علامة على أن هذا الدم النازل دم حيض أيضا. طيب لو فضل ينزل الدم 15 يوم لكن مجموع الساعات الذي كان ينزل فيها الدم أقل من 24 ساعة، إذا هذا الدم النازل ليس بحيض، هذا الدم النازل ليس بحيض. فإذا مثلا نأخذ بقى مثال أو صورة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الإخوة والأخوات في حكمهم. نقول امرأة مثلا نزع عليها الدم في اليوم الأول ست ساعات، ثم في اليوم الثاني والثالث طهر، طهر يعني لم ينزل شيء من الدم، ثم في اليوم الرابع نزل الدم 8 ساعات، إذا عندي في اليوم الأول 6 ساعات، في اليوم الثاني والثالث حصل نقاء طهر لم ينزل شيء من الدماء أصلا، اليوم الرابع نزل الدم مرة أخرى، عاد الدم إلى النزول لمدة 8 ساعات، في اليوم الخامس إلى اليوم التاسع نقاء وطهر لم ينزل شيء، في اليوم العاشر نزل الدم 7 ساعات، في اليوم 11 إلى اليوم 14 طهر ونقاء ولم ينزل شيء من الدم، إلى أن جاء يوم 15 فنزل الدم لمدة 8 ساعات. المرأة الآن تحيرت، هل هذا الدم النازل الذي كان ينزل عليها في هذه الأيام الفائتة وكان ينقطع أحيانا ثم يعود مرة أخرى ثم ينقطع أحيانا وهكذا، هل هذا الدم الذي كان ينزل على مدار 15 يوم هل هذا حيض ولا ليس بحيض؟ ماذا نفعل؟ هل نفي هذه المرأة لأنها كانت حائضة ولا نقول أنت لست بحائض إنما هذه الطهارة فأنت طاهر؟ ما رأيكم؟ أعيد مرة أخرى. طيب بسرعة، بنقول امرأة نزل عليها الدم لمدة 15 يوم، أول يوم نزل عليها الدم 6 ساعات، اليوم الأول 6، الثاني والثالث نقاء، الرابع 8، من الخامس للتاسع نقاء، العاشر 7 ساعات دم، من 11 إلى 14 نقاء، اليوم 15 نزل الدم 8 ساعات. طيب حسام بيقول دم حي لأنه متجاوز 24 ساعة، أبو عبد الله حي لأن بمجموعه 29 يعني أكثر من 24 ساعة. طيب بقية الإخوة والأخوات، لا اللي هو الدم جازي عليها فحسبها حيض، أبو مريم قال حيض حسب العدد. تمام. طيب هنا بنقول لهذه المرأة أنت الآن ينزل عليك الدم أحيانا وينقطع أحيانا أخرى، فالذي عليك هو أن تحسب عدد ساعات نزول الدم لمدة 15 يوم خلاص. فلو كان مجموع هذه الساعات 24 ساعة فأكثر فهو دم حيض، لأن أقل الحيض زي ما اتفقنا كام يوم وليلة. فلو بلغ مجموع هذه الساعات 24 ساعة فأكثر فهو حيض. أما لو بلغ مجموع هذه الساعات أقل من 24 ساعة فهذا ليس بحيض بل هو استحاضة. يعني استحاضة فساد وعلة وهي طارش، هي مريضة فقط تعالج من هذا المرض لكنها طارش. طيب من خلال المثال الذي ذكرناه الآن، هي رأت الدماء 6 ساعات وفي يوم آخر 8 ساعات، في يوم ثالث 7 ساعات، في يوم رابع 8 ساعات، وباقي الأيام كانت لا ينزل عليها شيء من الدماء. مجموع الساعات كان 29 ساعة، هنا تجاوز نعم فهذا الدم تجاوز ال 24 ساعة ولا لا؟ 24 ساعة فأكثر، لهذا الدم النازل دم حيض. هذا الدم النازل دم حيض، وهذه المدة التي مرت كانت المرأة حائضا فيها، يبقى هنا حيضها قد ايه؟ حيضها 15 يوم، لأن هذا الدم الذي كان ينزل عليها دم حيض. طيب الأيام التي كان الدم لا ينزل فيها هل هي حائض أيضا في هذا اليوم؟ نقول هذا فيه خلاف بين العلماء، والأصح المعتمد أنها أيضا حائض في هذا في هذه الأيام، وهذا يسمى بالسحب. هذا يسمى بالسحب، يعني إيه السحب؟ يعني سحبنا الأيام الطهر وجعلناها حيضة، وجعلناها حيضة. فإذا الدم إما أن ينزل متصلا وإما أن ينزل غير متصل بحيث أنه يتخلل الطهر. لو كان ينزل على المرأة متصلا لمدة 24 ساعة فأكثر فهذا الدم النازل حيض، وإما إذا كان ينزل متقطعا يعني ينزل أحيانا ثم ينقطع ثم يعود ثم ينقطع، بنقول المرأة تحسب في هذه المدة لمدة 15 يوم تحسب عدد ساعات الدم، فلو وصل 24 ساعة فأكثر فهو حيض، وإلا فليس كذلك، وإلا فليس كذلك. طيب وهنا بقى مسألة ننبه عليها، وهي أن أقل الحيض يوم وليلة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ودليل ذلك هو الاستقراء كما بينا الشافعي. الاستقراء يعني التتبع، الشافعي رحمه الله تعالى تتبع أحوال النساء فوجد أن النساء لا يحضن في أقل من ذلك، ولهذا قال أقل سن تحيد فيه المرأة 6 سنين، وأقل زمن الحيض يوم وليل. وهذا الذي نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في باب الحيض، في باب الحيض، ونص عليه كذلك في عامة كتبه من مختصر المدني وغيره، وفي بعض المواضع من كتب الشافعي نص على أن أقل الحيض يوم، ولم يذكر إيه؟ ولم يذكر ليلة. فمعنى كده قد يفهم من هذا الكلام أن الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن أقل الحيض 12 ساعة فقط، يعني يوم 12 ساعة تقريبا. طيب فهنا في موضع الحيض الشافعي بيقول الحيض يوم وليلة، في موضع آخر بيقول يوم وسكت. فاختلف الأصحاب في ذلك على 3 طرق، أحدها أقل الحيض يوم فقط بلا ليلة كما نص عليه الشافعي في كتاب العدد، والطريق الثاني قالوا هذا فيه قولان، والطريق الثالث هو الذي اتفق عليه الأصحاب على أنه أصح الطرق، وهو أن أقله يوم وليلة، وهذا الطريق هو قول المزني وأبي العباس بن سريج وجماهير أصحابنا المتقدمين، وقطع به كثيرون من المتأخرين، وهذا هو الأصح. طيب أنا ليه قلت المسألة دي أو أشرت لهذا الخلاف؟ أشرت لهذا الخلاف علشان نعرف إزاي الأصحاب بيتصرفوا مع نصوص الشافعي رحمه الله تعالى حال الاختلاف. الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة واحدة وجدنا له قولين، قول بيقول بأن أقل الحيض يوم، وقول ثاني بيقول أن أقل الحيض يوم وليل. كيف تعامل الأصحاب مع هذه النصوص؟ وجدنا أن الأصحاب اعتمدوا ما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى من أن أقل الحيض يوم وليل، ولم يعتمدوا القول الآخر الذي جاء عنه لأن أقل الحيض يوم فقط. طيب إيه سبب اعتماد الشافعية لهذا القول؟ سببه لتلك هذه المسألة هو أن الشافعية رحمه الله تعالى ذكر هذا القول في بابه الذي اختص به، يعني ذكر لما كان يتكلم عن أحكام الحيض في باب الحيض قال وأقله يوم وليل، لكن القول الآخر الذي ذكر فيه أن الحيض يوم وسكت ولم يزد عن ذلك قد ذكره في باب الايه؟ في باب آخر هو باب العدد أو في كتاب العدد. طيب هذه المسألة مختصة بالعدد ولا مختصة أصالة لكتاب الحيض أو بباب الحيض؟ مختصة بباب الحيض، فاعتمد الأصحاب ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في بابه في باب الحيض، وأما ما ذكره في كتاب العدد لم يعتمدوا. ليه؟ لأن قالوا أنه ربما قاله الشافعي رحمه الله تعالى اختصارا، اختصر، لأن هذا ليس موضع تفصيل أحكام الحيض، موضع تفصيل أحكام الحيض يكون في باب الحيض. فلما نظرنا في كتاب الحيض وجدنا أنه يقول أقل الحيض يوما ويوم وليل، لكن ما ذكره في غير ذلك لا يعتمد عليه إذا كان قد خالف غيره. نفس الكلام هنا هنسحبه في الكلام على مسألة اللحية. مسألة اللحية الشافعي رحمه الله تعالى نص في بعض المواضع في كتابه على كراهة حلق اللحية، وفي بعض المواضع كما يذكر ابن الرفعة رحمه الله تعالى وهو متأخري أصحابنا نص على التحريم، نص على التحريم. فوجدنا أن الشافعية في المذهب اعتمدوا القول بالكراهة وعدم التحريم، ولهذا قالوا ويكره في اللحية خصال منها النسل والحلق. وطبعا المقصود بالكراهة هنا يعني الكراهة التنزيهية وليس التحريمية، ولم يعتمدوا القول الآخر. ليه؟ طبعا أول حاجة لازم نعرف أن أصحاب كل مذهب هم أدرى بأقوال إمامهم، وبالتالي لما اعتمدوا قول الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك قالوا لأن الشافعي رحمه الله تعالى ذكر الكراهة في موضعها في مضانها في بابها، ولما ذكر التحريم ذكره في موضع آخر، وكتب الشافعي نفسها ليست على مرتبة واحدة. فشاهد الكلام هنا لو اختلف او اضطربت اقوال الشافعي في مسألة ما، المسألة اذا ما قلنا احيانا الشافعي يكون له قول المسألة قولان اكثر من ذلك في بعض الاحوال، هنا بنرجع لما اعتمده الاصحاب انهم ادرى بكلام الشافعي رحمه الله تعالى كما في هذه المسألة. خلاص، فالشاهد بنقول ان اقل الحد هو يوم وليل كما نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب في باب الحل كيف لما ذكره في باب الآخر. طيب عرفنا كيف نحسب أقل الحل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عرفنا كيف نحسب أقل الحل على طبعا كما بينا حسب طبعا حال الدم النازل إذا كان متصل أو كان قد تخلله طهر. هنا إذا كان متصلا 24 ساعة فأكثر، ما لم يتجاوز 15 يوم، لأن طبعا 15 يوم أقصى مدة الحج، فلو تجاوز بهذا الاستحاضة. لو كان قد نزل وقد تخلله طهر، في هذه الحالة بنقول لو كان مجموع الساعات 24 ساعة فأكثر فهذا الدم النازل حيض، وهي والمرأة في كل هذه المدة هي حائض ما لم يتجاوز الخمستاشر يوم. طيب طبعا لما نقول ما لم يتجاوز 15 يوم، يعني لا، ما لم يتجاوز نزول الدم ولا عدد الساعات؟ لا، نزول الدم. ما لم يتجاوز نزول الدم 15 يوم وليس عدد الساعات بلا شك. طيب فعلى ذلك لو احنا بقى جئنا وقلنا وجدنا مجموع الدماء 15، وجدنا مجموع الدماء 24 ساعة فأكثر، قلنا المرأة الآن حائض، فعلى ذلك ما صلته لم يصح، لكن لا يجب عليها قضاؤها لأن الصلاة لا تقضى، وما صامته خلال هذه الأيام السابقة أيضا لا يصح، ويجب عليها أن تقضي هذه الأيام لأن الصوم يقضى، لأن الصوم يقضى. طبعا هذا على القول بالسحب كما تصم. قال رحمه الله تعالى وغالبه 6 أو 7، وغالب الحيض 6 أو 7. يعني 6 أو 7 يعني 6 أيام أو 7 أيام، وهذا أيضا دليله الاستقراء، وهذا أيضا دليله الاستقراء. الشافعي أيضا استقرأ أحوال النساء فوجد أن غالب النساء يحضن 6 أيام أو لسبعة أيام، وباقي الشهر هي طاهر، وباقي الشهر هو طاهر. وهذا أيضا جاء في حديث حنة بنت جحش رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تحيض النساء، معناه يعني أغلب النساء يحضن هذه المدة، ولهذا المصنف يقول وغالبه 6 أو 7. 6 أو 7 فإذا 6 أو 7، هذا 6 أو 7 هذا للتنويع ولا للتخيير؟ نعم، غالبية النساء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحملة فحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. إيه معنى 6 أيام أو 7 أيام؟ هل هذا للتنويع ولا للتخيير؟ هذا للتنويع، ممتاز، أحسن، هذا للتنويع، بمعنى أن بعض النساء يعني حيضها بيكون 6 أيام والبعض الآخر بيكون 7 أيام، لكن غالب أحوال النساء لا يخرجن عن 6 أو 7، قد يزيد طبعا، قد يزيد، قد ينقص طبعا، قد ينقص، لكن الغالب هو أنهن ينقصن هذه المدة. طيب يبقى إذن قوله وغالبه 6 أو 7 هذا على سبيل التنويع، هذا على سبيل التنويع. قال وأكثره 15 يوم، أكثر الحيض، أكثر مدة يمكن أن تمكث فيه المرأة حائضا هو أن تمكث 15 يوم، يعني بلياليها، سواء في ذلك كان الدم متصلا أو كان الدم متخللا بطهر. فأكثر مدة للحيض 15 يوم بلياليها كما ذكرنا، وكل هذا أيضا دليله كما أشرنا هو الاستقراء من الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. فعلى ذلك لو تجاوز الدم النازل سواء كان متصلا أو كان غير متصل، لو تجاوز هذه المدة فهو استحاضة وليس بحيض. يعني استحاضة يعني دم فساد، دم علة، يعني دم مرض يعالج منه المرض إنه نزيف، ولهذا استمر معها الدم وتعدى هذه المدة. يبقى الدم إذا كان متصلا أو كان متخللا بطهر لا يمكن أن يتجاوز هذه المدة. لو تجاوز هذه المدة 15 يوم فهو استحاض. فهو استحاض. يقول ما الفرق بين التنويع والتخيير؟ يعني ايه التنويع؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمزة بنت جحش فحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، يعني 6 أيام كغالب حال بعض النساء خلاص ما ينكثن بعض النساء، أو 7 أيام كما ينكث البعض الآخر. ففي نوع من النساء تتحيض 7 أيام ونوع آخر تتحيض 6 أيام، البعض 6 والبعض 7. خلاص. إيه بقى معنى التخيير؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخيرها. إذا أردت أن تنكثي 6 أو 6 أيام انكثي، وإذا أردت أن تنكثي 7 أيام فانكثي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يريد ذلك عليه الصلاة والسلام، إنما يعني يصف لها حال النساء. بعض النساء يمكثن 6 أيام والبعض الآخر يمكثن 7 أيام، هذا هو غالب أحوال النساء. لكنه لم يخيرها عليه الصلاة والسلام بين أن تمكث 6 أو 7. طيب، فنقول هنا أكثر الحيض 15 يوما، يعني بلياليها، سواء كان هذا الدم متصلا أو كان قد تخلل طول. متصلا يعني ينزل باستمرار، كلما وضعت المرأة شيئا في المحل وجدت عليه أثر الدم ويستمر كذلك في كل يوم. فلو استمر هذا الدم على هذا الحال إلى هذه المدة إلى 15 يوما فهذا حل. لو تجاوز فهو استحاض. يبقى هذا الدم اللي بعد 15 يوم استحاض. يبقى الذي تجاوز أكثر أيام الحيض استحاض. طيب، لو كان ينزل وقد تخلله طهر، نقول بمجموع الأيام بمجموع الساعات لو كان يوم وليلة فأكثر فهو حل. فتظل المرأة تحسب الساعات لحد 15 يوم. لو نزل الدم بعد 15 يوم فهذا استحاضة. هذا الدم النازل بعد 15 هذا استحاضة وليس بحل. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوم. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن أكثر الحيض 15 يوما، وبعدين سيبقى مثلا عندنا 15 يوما مرة أخرى، ثم يأتيها الحيض فيمكث مثلا 15 يوم. بأقل الحيض بين أقل الطهر بين الحيضتين قد إيه؟ 15 يوم، باعتبار أن أكثر الحيض 15 يوم. يبقى أقل الحيض بين أقل الطهر بين الحيضتين أيضا 15 يوم. مفهوم؟ نعم، باقي حيض. مفهوم كده؟ فإذا أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما باعتبار أن أكثر الحيض 15 يوما، باعتبار أن أكثر الحيض 15 يوما. طبعا المصنف هنا لما يقول 15 يوما يعني بلياليها، باعتبار أن الشهر لا يخلو غالبا عن حيض وطهر. فإذا كان أكثر الحيض 15 يوما لازم أن يكون أقل الطهر كذلك. مفهوم؟ طيب، هنا لما يقول أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، هذا يخرج به إيش؟ يخرج به الطهر بين الحيض والنفاس. لما يقول أقل الطهر بين الحيضتين خرج به أقل الطهر بين الحيض والنفاس، فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك. يجوز أن يكون أقل من ذلك. طيب، كيف أو ما صورة هذه المسألة؟ هنعرف إن شاء الله بعد ذلك من خلال كلام المصنف إن أقل أن النفاس أقله مجة واحدة يعني لحظة، وغالب النفاس 40 يوما، فعلى ذلك المدة قد تزيد وقد تنقص. وكذلك بالنسبة للطهر الذي يكون بين الحيض وبين النفاس، تمام، قد يقل وقد ينقص. طيب، هل يمكن أن يكون الحيض سابقا للنفاس؟ الجواب نعم. كيف ذلك؟ إذا قلنا بأن الحامل صحيح، طيب هل يمكن أن يكون الحيض بعد النفاس؟ نعم، إذا طهرت المرأة من نفاسها وبعد ذلك بعد أن طهرت نزل عليها دم الحيض مرة أخرى. فإذا لما يقول المصنف هنا أقل الطهر بين الحيضين 15 يوما، خرج لي أقل الطهر بين الحيض والنفاس، فيمكن أن يكون أقل من ذلك، سواء تأخر الحيض عن النفاس أو تقدم عليه. نعم، قد تنتهي المرأة من النفاس أحسن ثم تحيض مباشرة، مفهوم كده يا جماعة؟ يبقى إذا أقل الطهر بين الحيضين 15 يوم، باعتبار إن كما بينا أن الشهر لا يخلو غالبا عن حيض وطهر، فإذا كان أكثر الحيض 15 يوما لازم أن يكون أقل الطهر كذلك. ثم قال: فمتى رأت دما يتن الحيض ولو حاملا وجب ترك ما تترك الحائض. لو رأت الدم في سن الحيض، يعني في سن الحيض؟ يعني في سن إمكان الحيض، في سن إمكان الحيض. وما هو سن إمكان الحيض؟ هذا سؤال، ما هو سن إمكان الحيض؟ تلتاشر عام. تسعة سنوات. ماشي، لكن هذا ماشي، تسع سنين. هل يعني هنا جمهور الأصحاب قالوا بأنه 9 سنين؟ طبعا جمهور الأصحاب اللي هنا قدامي، طبعا مش جمهور أصحاب الشفاهي، كلهم قالوا 9 سنين، وهناك وجه بأنه 13 سنة. من طرق الترجيح في المذهب عندنا الكثرة، فلو وجدنا أن أكثر الأصحاب على مثلا على قول معين فهذا مما يرجح به. أو في واحد مرجح ثاني هو 9 سنين، أبو مريم يقول 9 سنين، وحارس أنا من عيني أنت. طيب جيد، لا نقول الصواب كما ذكرنا أن أقل سن تحيض فيه المرأة هو 9 سنين، هذا هو زمن الإمكان، لا يشترط أن تحيض في هذا الوقت، طبعا ممكن تحيض بعد هذا الوقت، تمام كده. لذلك احنا قلنا لا حد لآخره، يمكن أن تحيض في أي وقت، لكن أول سن يمكن أن تحيض فيه هو سن الإمكان 9 سنين تقريبا. وقلنا مقصود السنين هنا الشمسية والقمرية، قلنا السنين القمرية. طب هل هذا له علاقة بدخول النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي بنت 9؟ الجواب لا، لأن المرأة يمكن أن تنكح وهي صغيرة، يعني لم تحض بعد، تمام؟ لهذا جعل الله سبحانه وتعالى لهن الصغيرة عدة في القرآن: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. المرأة الصغيرة إذا أطاقت النكاح أو الوصل. نعم، خلاص. إذا هنا قول المصنف: فمتى رأت دما في سن الحيض ولو حاملا وجب ترك ما تترك الحائض. إيه معنى سن الحيض؟ يعني هو سن إمكان الحيض هو 9 سنين تقريبا. قال: ولو حاملا، يعني لو حاملا. هنا المصنف بيعتمد ما اعتمد له أصحابنا من أن الحائض أو المرأة الحامل يمكن أن تحيض، خلاص. فلو رأت الحامل دم الحيض فهي حائض، وبالتالي يجب عليها أن تترك ما تترك الحائض، وهو الذي سيأتي الكلام عنه بعد ذلك في قوله ويحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابة وكذا الصوم وعبور الماء، قال ويحرم عبور المسجد إن خاف تلويثه إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فإذا متى رأت الدم وهي في سن الحيض، في سن كان الحيض حتى لو كانت حاملا فهي حائض ويجب عليها أن تترك ما تترك الحائض. قال فإن انقطع لدون أقله تبين أنه غير حيض فتقضي الصلاة. يعني إن انقطع لدون أقله، يعني لو انقطع لو نزل عليها الدم، لكن انقطع في أقل من يوم وليل فهذا علامة على أن هذا الدم الذي نزل عليها ليس بحيض إنما هو استحاض. فلو كانت قد تركت الصلاة لنزول هذا الدم فلابد أن تقضي الصلاة، ولو كانت قد تركت الصوم الواجب من أجل هذا الدم فلابد أن تقضي الصوم كذلك، لكن لا يلزمها أن تغتسل. لماذا؟ لأن هذا الدم الذي انقطع ليس بحيض فلا يلزم أن تغتسل. فإذا بنقول إن انقطع لدون أقل الحيض اللي هو يوم أقل من يوم وليلة، قال فتبين أنه غير حيض فتقضي الصلاة، وكما أشرنا ولا يلزمها أن تغتسل باعتبار أن هذا الذي انقطع ليس بحيض. فالذي يلزمها أن تغتسل منه هو انقطاع الحيض أو انقطاع النفاس، فقلنا هذا الدم ليس بحيض إذا لا يجب عليها أن تغتسل. طب كذلك بالنسبة للصوم، لو أنها قد صامت نوت الصوم وبعدين أفطرت لنزول هذا الدم ظنته حيضة فانقطع لدون أقل الحيض، فنقول أنت الآن يجب عليك قضاء هذا الصوم. طيب المرأة قد نوت لكنها لم تتعاطى مفطرة، يعني نوت الصوم مثلا بياتت النية مثلا من الليل ولم تتعاطى مفطرة، فنزل عليها الدم ساعة ساعتين ثلاثة وبعد كده انقطع الدم مرة أخرى، نقول أكملي صومك ولا قضاء عليك. ليه؟ لأنها كانت قد نوت ولم تفطر، لم تتعاطى مفطرة، وهذا الدم الذي نزل عليها دم علة واستحاضة وليس بدم حيض فلم يفسد صومها. أما لو أنها أفطرت لأنها ظنت أن هذا الدم الذي نزل عليها حيض أو ظنته حيضا، فنقول يجب عليك قضاء هذا اليوم. واضح كده يا معلم؟ طيب قال وإن انقطع لأقله أو أكثره أو ما بينهما فهو حيض. طب قال وإن قطع لأقله، يعني لو نزل أقل الحيض نزل مدة يوم وليلة ثم انقطع هي حائض لأن أقل الحيض يوم وليلة، أو لأكثر يعني ظل 15 يوم ثم انقطع أيضا هذه امرأة حائض، أو ما بينهما. يعني أو ما بينهما يعني ما بين أقل الحيض وأكثره، أقل الحيض وأكثره. فمثلا نزل 5 أيام أو 10 أيام أو أقل من ذلك أو أكثر، يعني نزل الدم لمدة بين الأقل وبين الغالب أو بين الأكثر أيضا هي حائض. قال وإن جاوز أكثره فهي مستحاضة. لو الدم تجاوز 15 يوم فما تجاوز 15 يوم استحاض، وما كان قبل ذلك فهو حيض. قال ولها أحكام طويلة مذكورة في كتب الفقه. فما الدكتور يا جماعة من لما يقول ولها أحكام طويلة مذكورة في كتب الفقه؟ هذا كتاب الفقه أولا لكنه مختصر وليس بالمطولات. طيب هنقف عند هذا القدر. والمرة الجاية إن شاء الله هنفصل بقى لأحكام المرأة المستحاضة. هنا بقى المرأة المستحاضة هذا من الأهمية في المكان، هنعرف فيها أحكام المرأة المبتدئة والمرأة المعتادة والمرأة المميزة، وكيف تستطيع المرأة أن تميز بين ما هو حيض وما ليس بحيض، وكيف تتعامل مع الدم النازل إذا كان قد تغير لونه أو نحو ذلك. إن شاء الله بالتفصيل سيأتي في الدرس القادم. سنتكلم عنه قبل أن نشرع في الكلام عن أحكام النفاس وغير ذلك.